تسليمات اليوم الاسلام تحميد لتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يسر تسجيلات رياض الجنه ان تقدم لكم فضيله الحسين محمد حسين يعقوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأحبتي في الله بدأ ذي بدء محبتي لكم في الله لا تحتاج إلى دليل، فأسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا حبا له. اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك وحب كل عبد يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك. نعم اخوتاه، ان هذه المحبه في الله التي تجمعنا وتؤلف بين قلوبنا وتجلسنا في بيت الله في هذا الانتظار انها لألذ متعه في هذه الحياه. نسال الله ان يديم علينا نعمه الايمان. اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به. نعم اخوتاه، انه ينبغي ان نعرف نعمة الله بالايمان، فان عدم معرفة النعمة يؤدي الى نسيان شكرها او ملالها فتسلب النعمة. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا شكر نعمه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا شكر نعمك وأن تزيدنا من نعمك وأفضالك يا رب. المقصود إخوتاه، في الدرسين الماضيين رأيت تجاوبا من إخوتي في الله، وهذه علامة خير. نسأل الله أن يصلح شباب المسلمين. نعم رأيت تجاوبا في تخطي عقبة النفس، ولكن ما زال التساؤل في أعين الشباب حائرا، ما المعين على هذا؟ هذا الكلام إلى تلك الساعة كلام نظري، يعني اصعب يدي خلينا اروح. الاخوات يتقين الله، وانا جاي في الشارع الشباك مفتوح، الاخوات ظاهرين تماما يعني، فالشبابيك التي على الشوارع الاخوات يتقين الله ويقفلوها ونشغل لهم المراوح ان شاء الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنا نقول ان السؤال ما زال حائرا، ان هذا الكلام كلام جيد وجميل وواقعي، لكن التطبيق اخوتاه ليس بالسهولة مثل الكلام، ان انما التطبيق يحتاج الى معاناة ويحتاج بادئ ذي بدء. وانتبهوا لهذه النقاط جيدا، بادئ ذي بدء يحتاج العلاج الى ايمانك بان هذه عبودية تتقرب بها الى الله، ولا وصول لرضا الله والجنة الا من هذا الطريق. اذا اعتقدت ذلك ان ما فيك من افات سببه نفسك، وان ما فيك من امراض الاول فيه والاخير نفسك وذاتك، فوجب عليك ان تتخلص من نفسك فتعتقد الشفاء فيما ذكرنا. تعتقد ان هذا هو الشفاء، اولا ان تعلم انك مريض، ثانيا ان تعتقد في هذا الشفاء، ثالثا ان تستعين بالملك. نسأل الله ان يقوي في رضاه ضعفنا، ان تستعين بالملك جل وعلا ان يخلصك من نفسك. فكما ذكرنا ان هذا الجبل جبل النفس، منهم من هو شاق عليه، ومنهم من هو يسير عليه، وانه ليسير على من يسره الله عليه. نسأل الله ان يجعل لنا من امرنا يسرا، اللهم يسر كل امورنا. نعم، اذا يسر الله لك امر التخلص من النفس تخلصت منها واسترعت. وان عكر صفوك وكدرت حياتك وحيل بينك وبين مرادك من الله، فما اظنك تستطيع ان تتخطى هذه العقبة. فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة، فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين امنوا، هذه هي القضية، ايمانك بالله يدفعك الى الاستعانة بالله الى ان تتخطى تلك العقبة، تتخطاها، وذاك سبيلها. ثم سبيل اخر اود ان اضغط عليه الليلة بشدة، الا وهو ان تنشغل بنفسك عن الناس. انشغل بنفسك عن الناس. يقول ابن القيم: اخطر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اخطر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، واخطر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. اللهم اشغلنا بك عمن سواك. نعم، ويقول بعض السلف، واستمع هذه الكلمة بأذن قلبك: ما رأيت شيئا أحبط للأعمال ولا أفسد للقلوب ولا أسرع في هلاك العبد ولا أدوم للأحزان ولا أقرب للمقت ولا ألزم للمحبة والرياء والعجب والرياسة من قلة معرفة العبد بنفسه ونظره في عيوب الناس. اقول ثاني، تصلي على رسول الله عليه وعلى اله الصلاة والسلام، حفظ ده. يقول بعض السلف: ما رأيت شيئا احبط للاعمال ولا افسد للقلوب. احبط للاعمال، وكلنا يعرف الحبوط، حبوط العمل اي انه تكون له صورة العمل ولكن ذاته غير موجودة ولا فائدة منه. الحبوط مرض يصيب الابل، جاء ذكره في الحديث الذي في صحيح البخاري، قال: وان من الربيع لما يقتل حبطا او يلم. من الربيع، الربيع هو الجدول، او بنسميها عندنا في الدلحين الجنبية او الفحص او السرعة الصغيرة، الجدول ينبت عليه من العشب والحسائس، وهذه النباتات التي ينبتها الله، هذه النباتات تأكلها الحيوانات فاذا ذهبت الحيوانات لتأكل من حل الربيع فان صاحبها يتركها لانها تنبت من عند الله فلا يمنعها من الاكل فتأكل ما شاءت. في وسط هذه النباتات نبات سام يسبب مرضا اسمه مرض الحبوب او الحبر. هذا المرض يقول عنه العلماء ان الدابة تأكل فهذا المرض يسبب لها الانتفاخ فتنتفخ بطن الدابة تصبح منتفخة هكذا فيظن صاحبها بها السمن وليس بها الا المرض ثم تموت فجأة. هذا هو مرض الحبوط او مرض الحبط. وان من الربيع لما يقتل حبطا او يلم. هذا هو ان الانسان قد يعمل اعمالا تكبر في عينه وتصبح في نظر الناس اعمالا ضخمة وهو عند الله لا يساوي جناح بعوضة. لما جاء الموت لمطرف ابن عبد الله بن الشخير فقيل له انت يعني انت الذي قمت وقمت وذكرت وعلمت ورويت وفعلت فقال اسكتوا عني اداكم الله فاني والله ما ادري ما يبذو لي من ربي. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نسأل الله ان يسترنا في الدنيا والآخرة. نعم انك لا تدري ما يبدو لك من ربك فليس هناك شيء احبط للاعمال ولا افسد للقلوب ولا اسرع في هلاك العبد ولا ادوم للاحزان ولا اقرب للمقت ولا ألزم للمحبة والرياء والعجب والرياسة من قلة معرفة العبد بنفسه. لابد من معرفة حقيقية بنفسك لأن من جهل نفسه جهل ربه. ولن ينتفع بالعلم والإيمان إلا من عرف نفسه وعرف ربه. أما من لم يعرف نفسه فستسبب له نفسه كل هذه الامراض. احبط للاعمال وافسد للقلوب واسرع في هلاك العبد وادوم للاحزان واقرب للمقت والزم لمحبة الرياء والعجب والرياسة من قلة معرفة العبد لنفسه ونظره في عيوب الناس. يقول النبي محمد والحديث صحيح الشيخ الالباني سلسلة صحيحة يرى احدكم القزاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. في عين اخيه يرى القزاة. القزاة هي القشة الصغيرة ولا يرى الجزع الخشبة الكبيرة في عين نفسه. نعم من انشغل بعيوب الناس نسي عيوبه ومن نسي عيوبه دخل النار وهو لا يشعر. نعم لان من نسي عيوبه العيوب اخوتا خطورتها كما اقولها جملة كثيرة سلاسل العيوب متصلة. العيوب جملة من السلاسل تجر حلقة فتأتيك بعدها حلقة وهكذا تتتابع الحلقات وتظل في نظرك في عيوب الناس منشغلا بعيوب الناس وعيوبك تتوالد تتكاثر تتزايد حتى تنتهي تماما. ولذلك قالوا من علامة الاستدراج للعبد عماه عن عيبه واطلاعه على عيوب الناس. ولذلك تجد ان الذي ينظر في عيوب الناس ولا ينظر في عيب نفسه يصيبه الحجب. اليس الامر كذلك؟ بلى والله يرى فلان فيه عيوب كذا وكذا وفلان كذا وكذا وفلان كذا وكذا وفلان كذا وكذا وانت جرى نفسه افضل من الكل فيصيبه الكبر ويصيبه الغرور ويصيبه العجب ويصيبه محبة المدح والثناء ويصيبه احتقار الاخرين وازدراؤهم. وتلك الامراض كما يقول ابن القيم شر من السرقة والزنا وشرب الخمر، لانها امراض قلبية خطيرة. فمن علامة الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. من علامة الاستدراج، بمعنى انك تستدرج، انت فاهم لفظ الاستدراج؟ استدراج تجر الى هلاكك خطوة خطوة من حيث لا تسقط. من علامة الاستدراج عمل عبد عن عيب نفسه واطلاعه على عيوب الناس. لذلك كان السلف من ادبهم في الطلب، كان الرجل اذا خرج لطلب العلم قال الله تصدق بصدقة، وقال ذكر الامام النووي في مقدمة المجموع، كان طالب العلم اذا خرج لطلب العلم تصدق بصدقة ثم قال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمي مني. هذا كان دعوهم ان يتصدق بصدقة، وهذه من اسباب استجابة الدعاء، ويدعو اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. هكذا هدفه. اما اليوم فهناك من يبحث عن سقطات العلماء، شيخ فلان ما بيفهمش كذا وكذا، والشيخ فلان غلطان في كذا وكذا، والشيخ فلان ضل في كذا وكذا، والشيخ فلان في كذا وكذا، وانت ماذا فيك؟ هو لا يدري، لعله وهذا اسوأ يظن ان ليس بنفسه شيء. وكما قال بعض السلف لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هدف اعراض منتقصيهم معلومة، وما وقع احد فيهم بالسلب الا ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. نسأل الله عز وجل ان يحيي قلوبنا. فالمقصود اخوتها ان احد اسباب عدم استطاعتك تجاوز نفسك انشغالك بعيوب الناس عن عيب نفسك. اخوتها ان في النفس لشغلا عن الناس. في عيون الاخبار ابن قتيبة قال ردا على احد تلاميذه ارسل يسكو له من عيوب علماء الزمان، فقال له ابن قتيبة قد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيب الناس، لان الطالب للعيوب انما يطلبها بقدر ما فيه منها. كلام جميل عم الحاج. اي والله، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. انظر لهذا الكلام الجيد، يقول له قد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيب الناس. يقول الحبيب محمد سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم من قال هلك الناس فهو اهلكهم، من قال هلك الناس فهو اهلكهم، اهلكهم يعني اشدهم هلاكا. واحد يقول ده الناس كلهم دلوقتي بقوا حرامية، هو اللي حرامي، وإلا لو لم يكن كذلك ما قال. ما قال؟ نعم، الذي يقول ان هؤلاء الاخوة اصبحوا لا يتعامل معهم وانما هم وحوش، هو اكبر الوحوش. ولذلك قلت للشيخ محمد عبد المقصود جزاه الله خيرا، نسأل الله عز وجل ان يبارك فيه وفي دعاة المسلمين وعلمائهم، قلت له ان فلان من الناس داعية تقول ان الشيخ محمد يقول ان ارض كذا ارض الفتن، قال هي من الفتن، هي من الفتن. نعم، والا لما قالت. فالمقصود اخوتها في النهاية، يقول ابن قتيبة قد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيب الناس. لان الطالب للعيوب انما يطلبها بقدر ما فيه منها، على قد ما فيه من عيوب تبحث عن عيوب الناس وتنظر وتتفحص وتتلمح عيوب الناس فتنشغل بعيوب الناس عن اصلاح عيوبه. نسأل الله ان يستر عوراتنا. ويقول عبيد، ويقول يونس بن عبيد: ما احسب احدا تفرغ لعيب الناس الا من غفلة غفلها عن نفسه. ما احسب احدا تفرغ لعيب الناس الا من غفلة غفلها عن نفسه. بسبب الغفلة عن النفس يعيب العبد الناس. ولكن الاصل في المسألة اخوتاه ان يحسن ظنك بالمسلمين ويسوء ظنك بنفسك. وقضية الناس اليوم انهم حكسوا المسألة. الاصل في المسألة ان تحسن الظن بالمسلمين وان تسيء الظن بنفسك. بمعنى اذا جئت لصلاة الصبح فوجدت المسجد خاليا من الناس فتقول لعل فلان مريض وفلان صلى في المسجد الاخر لانه يطول اكثر وفلان صلى في مسجد كذا، اما انا فقد جئت رياء. هذا هو الاصل في المسألة، ان تحسن الظن بالمسلمين وان تسيء الظن بنفسك. الناس اليوم عكسوا المسألة، اساءوا الظن بالمسلمين واحسنوا الظن بانفسهم للأسف الشديد. ولذلك ظهرت العداوة والبغضاء والشحناء والفرقة وفساد ذات البيت. نسأل الله ان يؤلف بين قلوب المسلمين. المقصود اخوتاه انك لكي تصلح نفسك ينبغي ان تنشغل بعيوبك عن عيوب الناس. يقول ابن القيم في الفوائد: يكون في اخر الزمان اقوام افضل اعمالهم التلاوم بينهم يسمون الانتان. يسمون الانتان جمع نتن. افضل اعمالهم التلاوم بينهم يسمون الانتان. ولذلك جاء في الحديث وفيه ضعف: يا معشر من امن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تتتبعوا عورات المسلمين، فان من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته. نسأل الله ان يسترنا واياكم في الدنيا والاخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله حيي ستير، وفي رواية ساتير، يحب الستر، يحب الستر. وقال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. خلاصه القول في هذه المساله ان تنشغل بعيوبك، ان تبحث عنها. فاذا سالتني كيف اكتشف عيوبي، يقول العلماء: ولمعرفة عيوب النفس وسائل حدة، منها ان يكون له شيخ مرب معلم له بصيرة نافذة يدله على عيوب نفسه. فان لم يوجد فليتخذ اخا ناصحا امينا يتعاهده بنصحه في عيوب نفسه. واحد يقول اجيب شيخ منين؟ خلاص الصحبة، الاخوة، الاخوة، ان تتخذ اخا وتتعاهد معه: اعاهدك وتعاهدني اذا رأيت علي عيبا فنبهني. عمر بن عبد العزيز وكان خليفة المسلمين، رحم الله عمر. واين مثل عمر؟ رضي الله عن عمر. عمر بن عبد العزيز اتخذ من؟ ابنه عبد الملك. قال: يا بني ان رأيتني حت فخذ بخناقي وقل اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر. يذكره بالله. ولذلك كان ابنه عبد الملك رحمه الله تعالى ورضي عنه مات قبل ابيه. وكان هذا الولد عبد الملك ابن مروان، هذا الرجل عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز، كان من افراد الرجال في العبادة والزهد والورع والتقوى والعلم رضي الله عنه وارضاه. عبد الملك هذا جاء لابيه وقال: يا ابتي ما لي اراك لا تنفذ الامور دفعة واحدة، ان الله لا اخشى ان تغلي بي وبك القدور في ذات الله عز وجل. سمعت دي ولا قلت تاني؟ عبد الملك بيقول ايه؟ عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز بيقول له: يا ابتي ما لي اراك لا تنفذ الامور جملة واحدة، انت بتخلطي في الموضوع ليه؟ لما لا تحارب بني امية فتقتلهم وتأخذ ما تحت ايديهم من هذه الاموال اموال المسلمين؟ لما تقومش تطبق السريع النهاردة وتخلص نفسك يعني؟ هكذا مثلا يعني ها يقول له هكذا لعمر بن عبد العزيز، يقول: ما لي اراك لا تنفذ الامور جملة واحدة، والله اني لا اخشى، مش خايف، ان تغلي بي وبك القدوم. يحطونا في ابره ويولعوا علينا يغلونا، فلما ذلك في سبيل الله عز وجل، في ذات الله عز وجل. قال: يا بني اني اخاف ان احمل الناس على الحق جملة فيتركوه جملة. اني رأيت الله عز وجل ذم الخمر في القرآن 3 مرات ثم حرمها في الرابعة. شو الشيخ؟ ليس معنى ان اتخذ ناصحا امينا يجي يقول لي كلمة يبقى خلاص كلامه مسلم، لا، وانما ينبغي ان نتلافى. وليس معنى هذا انني ادافع عن نفسي او اوجد المعاذير، وان كان هذا من امراض الامة المنطق التبريري اننا نبرر الاخطاء ونصمم عليها ونبقى عليها وندافع عن انفسنا، لا، وانما ان نفهم الامور فهما صحيحا. ولذلك قال له عمر بن عبد العزيز: يا بني اني اخاف ان احمل الناس على حق جملة فيتركوه جملة. اني رأيت الله عز وجل ذم الخمر في القرآن 3 مرات ثم حرمها في الرابعة، والله وددت ان اعمل في الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما اقمت فيهم سنة سقط عضو من اعضائي حتى يكون اخر ذلك خروج نفسي. نعم، انا اود ان اقيم الشرع ان يقوم الان في هذه اللحظة، وكلما طبقت سنة يسقط عضو من اعضائي. هذا هو النصح لله ولرسوله وللمسلمين. فالسبب الثاني لتعرف او الوسيلة الثانية لمعرفة عيوب النفس ايجاد الصديق الصالح الناصح الامين. واظنني سبق ان ذكرت لكم قبل ذلك في مسألة الاخوة اننا ينبغي ان ندعو جميعا بان يبعد الله عنا المنافقين والمادحين المرائين واصحاب الدنيا الذين يحبون لاجل الدنيا، وان يقرب منا الناصحين الذين يبصروننا بعيوبنا. اللهم بصرنا بعيوبنا يا رب. نعم، هذا هو الاول والاولى. اولا شيخ، فان لم يكن فانظر في عيوب الناس فهي فيك. كلما رأيت عيبا في الناس ظننته فيك، والتمس لصاحب العيب عذرا. وسيلة رابعة ان تعرف عيوبك من اعدائك، ان تعرف عيوبك من اعدائك. وهذه فائدة الاعداء. كان لنا خطبة قديمة قلنا فيها: هل تعرف لعدوك مصلحة شرعية يفيدك بها؟ هل تعرف للاعداء فائدة؟ نعم، للاعداء فوائد، لوجود الاعداء فوائد. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. نسأل الله ان يهدينا وينصرنا على اعدائنا. ذكرت ساعتها ان من فوائدهم انهم يطرحون قضايا يجهلها بعض المسلمين فتعالج فيفقهها ويعرفها المسلمون. ما كنا نفكر مرة مثلا ان نتكلم في مسألة الختان، لكن لما صارت مسألة الختان ختان البنات وجعلوها قضية ومؤامرة واجرام وكما سموه عرف الناس الان الحكم الشرعي في الختان، صح ولا لا؟ بعض الناس كان يفعله تقليدا وبعضهم يتركه تقليدا، اما الان فحين عرفت الحكم الشرعي انه واجب فرض على الرجال ومستحب للنساء، مستحب مندوب للنساء، حين تفعل ذلك لابنك او لبنتك فانك تنوي التقرب الى الله. فتلك فائدة. كذلك فتحوا مسألة عذاب القبر، كذلك فتحوا مسألة البنوك النبوية، كذلك فتحوا كل المسائل التي تجد على الساحة مما تسمع بها، فهذه كلها تدفع الناس الى تعلم العلوم الشرعية، ويهرع الناس الى المساجد ليسألوا المتشرعة ويعرفوا منهم الحكم الشرعي. كذلك من فوائد اعدائك انهم يذمونك ومن خلال ذمهم تعرف عيوبك، كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية. إذا كان أخوك راضيا عنك، إذا كان أخوك راضيا عنك فإنه لا يرى لك عيبا. تيجي تقول له يا أخي دلني على عيوبي، يقول لك أنت هو أنت في زيك، ده أنت شيخنا، ده أنت بركة، وأنت ربنا يكرمك، بس إحنا نبقى زيك، إذا إلا بس يا عم الشيخ، صح يا أخوان؟ وأنت عارف إن أنت لا شيخ ولا حاجة، وأنت تدري ذنوبك ومعاصيك كما قلت لكم مرة. اكبر مصيبة يصاب بها العبد ان يصدق الناس في نفسه ويكذب هو ما يعلمه من نفسه. يعني يجي الناس يقولوا له يا عم الشيخ ادعينا، عم الشيخ ده انت رجل بركة، ده انت دعائك مستجاب، ده انت رجل صالح، انت ما بتعملش ذنوب، وهو سمع جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا، ايوه، وهو يعلم انه عاصي مذنب مقصر صاحب خطايا وكبائر وغفلة، ثم هو يصدق الناس ويكذب ما يعلمه من نفسه. هذه مصيبة، اكبر مصيبة يصاب بها العبد. لذلك نقول ابحث عن عيوبك من ألسنة اعدائك، فعين الرضا عن كل عيب كليلة، عين الرضا تكلم عن رؤية العيوب، وعين السخط يعني الغضب، وعدم الرضا تبدي تظهر المساوية، المساوئ تظهر المساوئ، فتجد مساوئك على ألسنة أعدائك. تلاقي في البيت أخوك اللي مش ملتزم يقول عليك، أو عمك اللي مش ملتزم، أو خالك أو جارك، يقول لك شوف أو ده متكبر، يبقى أنت كذلك، اعرفها. يقول عنك ده بخيل جدا جلدة، اعرفها من نفسك. يقول عنك ده ما بيمسكش المصحف غير الناس هنا، خلي بالك من دي. تتطلع الى مثل هذه المسائل التي ينقدونك بها اعداؤك، فتستفيد وتطلع على عيوب نفسك. وكلما استمعت عيبا، كما قال عمر: رحم الله رجلا اهدى الي عيوبي، اهدى الي، تعتبر معرفة هذا العيب هدية، تأخذها فرحا سعيدا مستبشرا، وتبدأ تصلح. وان كانت قد حلت آفة اخرى بشباب المسلمين، نسأل الله عز وجل ان يصلحنا وشباب المسلمين، وهي انك تسأل الاخ ايه اخبارك، كيف حال قلبك مع الله، يقول لك وحش، انا سيء جدا، كل ذنوب ومعاصي. طب وبعدين؟ وبس، وما عملت حاجه. عرف عيوبه، عرف ذنوبه، عرف غفلته، عرف تقصيره، ثم قصر في اصلاح العيوب. ولذلك سياتي معنا الكلام على معاصي القلوب، وان من اعظم معاصي القلوب على الاطلاق استهانتك بنظر الله الى عيوب قلبك. علمك بعيوب قلبك ان قلبك فيه غل، فيه حقد، فيه ضغينة، فيه كبر، فيه غرور، فيه حب رياء، فيه حب مزح، فيه حب مال، فيه حب ظهور، فيه حب دنيا، فيه احتقار الاخرين، فيه من هذه الامراض. علمك بتلك الامراض في قلبك وعلمك بنظر الله الى قلبك، ثم تستهين بهذا النظر فلا تفتح قلبك، معصية كبرى. اللهم طهر قلوبنا يا رب. معصية ضخمة ان تعلم ما فيك من عيوب وتعلم ان الله مطلع عليك ولا تستحي من الله. حين ذاك يوشك ان يطبع على قلبك. اذا عرفنا العيوب وجب علينا ان نتخلص من عيوب انفسنا. ثم نقطة اخيرة في مسألة تخطي عقبة النفس. احنا قلنا الاولى ايه؟ حد كتب؟ لا لا لا لا من اول خالص. كيف نتخطى عقبة النفس؟ طيب انتم منورين صراحة. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انا قصدت الليلة قلت ان المشكلة ان هذا الذي نذكره كلام صح؟ كيف يتحقق العمل بهذا الكلام؟ فقلت لكي نعمل بهذا الكلام نحتاج الى الى ايه؟ طيب المقصود اخوتاه نقطة اخيرة في هذا الباب يصفها لك ابن القيم فيقول: الوصول الى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق. لكي تصل الى المطلوب من التخلص من جبل نفسك لا بد من هجر العوائد وقطع العلائق. هجر العوائد، العوائد جمع عادة، اننا اعتدنا في حياتنا نمطا معينا من الحياة، كمية من الطعام، زمنا للنوم، كيفية للنوم، كيفية للأكل، كيفية للتعامل وحدودا له، قيدتنا عوائد وعادات يسمونها العادات والتقاليد. هذه العادات كثفتنا وربطتنا. اذا اردنا ان نصل الى الله لابد ان نتحرر من هذه العوائد. العوائد هي السكون الى الدعة والراحة وما الفه الناس واعتادوه، والعوائد هي كل ما تعلق به القلب من دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورياساتها وصحبة الناس والتعلق بهم. هذه كلها عوائد، هذه العوائد لابد ان تقطعها. كيف تقطع تلك العوائد؟ كل ما تعلق به القلب غير الله ورسوله، غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا سبيل الى قطع هذه العوائد الا بقوة التعلق بالمطلب الاعلى. فكلما قوي تعلقك بالله ضعف تعلقك بغير الله وكذا العكس. اخي على طريق الحق، هنا ينتهك الشريط. كلما قوي تعلقك بغير الله ضعف تعلقك بالله، والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه، وشدة الرغبة فيه يكون على قدر معرفته به وشرفه وفضله على ما سواه. لكي تتخلص من نفسك وهي محبوبتك، انك تحب ذاتك، تحب نفسك، تحب هواك، تتابعها. لكي تتخلص منها، نعتبرها من العوائد التي نحب ان نتخلص منها، لابد ان يقوى تعلقك بالله. فكلما تعلقت بالله اكثر انقطع تعلقك بالنفس، وكلما قوي تعلقك بالنفس انقطع تعلقك بالله، وكذا العكس. كيف يزيد تعلقك بالله؟ يزيد تعلقك بالله على قدر معرفتك به. كلما عرفته اكثر احببته اكثر، وكلما احببته اكثر تعلقت به اكثر، وزاد تعلقك به اشد، وتعيش في رضا ربك سبحانه وتعالى ومحبة مولاك، وتظل في هذه السعادة في قمتها في ذروتها اذا عرفت الله عز وجل. وكلما جهلت الله ولم تعرف لم تستطع ان تحبه، وكيف تحب شيئا لا تعرفه؟ ولذلك لا يستطيع الانسان ان يحب الله عز وجل الا اذا عرفه، اذا عرفه معرفة حقيقية. فاذا كلما زادت معرفتك بالله عز وجل زاد حبك له. يقول ابن القيم من اعجب الاشياء ان تعرفه ثم لا تحبه، وان تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وان تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وان تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وان تذوق الم الوحشة في معصيته ثم لا تخطب الكنس بطاعته، وان تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق الى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وان تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ثم لا تهرب منه من العذاب الى نعيم الاقبال عليه والانابة اليه. واعجب من هذا علمك انك لا بد لك منه، وانك احوج شيء اليه ثم انت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. سبحان الله. تأمل هذا الكلام. يقول ابن القيم من اعجب الاشياء ان تعرفه ثم لا تحبه. ثم ذبلت النفوس القلوب على حب الجمال، والله هو الجمال كله، ان الله جميل يحب الجمال، نور السماوات والارض من نور وجهه سبحانه وتعالى. وجبلت القلوب على حب الكمال، والكمال كله لله، فكيف لا تحبه؟ كيف لا تحبه؟ تأمل اسماءه وصفاته. تحبه من اعجب الاشياء ان تعرفه ثم لا تحبه، وان تسمع داعيه حي على الصلاح، حي على الفلاح، الله اكبر الله اكبر، ثم تتأخر عن الإجابة. ومن اعجب الاشياء ان تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره. قرأت لطيفة امس ان احد الناس فاتته صلاة الجماعة، فاتته صلاة الجماعة زي خيبتنا كده الليله دي، نسأل الله عز وجل ان يغفر لنا وللمسلمين. فتسنى صلاة الجماعة بكل شيء عزيزنك، يعني الاقامة تغير، الاقامة تغير عشان الاخوة كانوا مسبوقين النهاردة، نسأل الله يغفر لنا تقصيرنا. رجل فاتته صلاة الجماعة فقال صلاة الجماعة تسبق صلاة الفجر بكم؟ ب27 درجة. فقال اصلي العشاء 27 مرة حتى ادرك. وهذه بدعة لا يجوز، وإنما أتي من قبل جهله، ذلك فضل الله يجيه من يشاء. لكن الشاهد جاي، فصلى العشاء 27 مرة ثم نام، فرأى فيما يرى النائم أنه يركب فرسا وأمامه قوم سبقوه بمدة وهو يضرب فرسهم حتى يلحق بهم، فتأخر واحد منهم وقال له: لا تتعب نفسك ولا فرسك فلن تلحق بنا. قال: كيف ولم؟ قال: لأننا صلينا العشاء في جماعة وأنت لم تدرك الجماعة. فلا كيف لا تحبه وأنت تعلم قدر الربح في تجارته؟ عجيب أمرك أن تعلم قدر الربح في تجارته ثم تتعامل مع غيره. عثمان بن عفان لما جاءوا التجار قالوا له: هنديك بالدرهم 5، طب الدرهم 7، طب الدرهم 8، قال لهم: أعطاني، جاءني من أعطاني أكثر من ذلك. قالوا: ومن أعطاك ونحن تجار المدينة؟ قال: وعدني الله ب700، هل تطلقوني؟ هل تديني بالدرهم 700؟ في أكرم من كده؟ يعطيه الله المال، أنا أخلفه عليك وأقبله منك وأحبك. فالمال ماله، وآتوه من مال الله الذي آتاك، المال ماله، والعبد عبده، والتوفيق منه، والإعانة منه، والقبول منه، والأجر منه. هل لا يحب من هذا شأنه سبحانه وتعالى؟ عجيب أن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تتعامل مع غيره، وأعجب منه أن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له. تعرف قدر غضبه، سبحان الله العظيم، إذا غضب الله عز وجل فلا يقوم لغضبه شيء جل وعلا، نعوذ بالله من غضب الله وسخطه. وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تستاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته. والعجب من أن تذوق العذاب في التعلق بقلبك بغيره ولا تهرب من التعلق بغيره إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. وأعجب من هذا كله علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. نعم، قطع العنائق، أن تقطع كل ما يشغلك عن الله وتتعلق بالله، تتعلق، وتعلقك بالله يزيد على قدر معرفتك به ومعرفة فضله سبحانه على ما سواه. أما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها، أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، ظاهر المخالفات وباطنها. نسأل الله عز وجل أن يطهرنا من الذنوب والمعاصي، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع طريقه عليه، وهي 3 أمور: شرك وبدعة ومعصية. فالتخلص من عائق الشرك بتحقيق التوحيد، والتخلص من عائق البدعة بتحقيق السنة، والتخلص من عائق المعصية بتخليص التوبة. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين. كانت كل هذه مقدمة في كيف نعمل بما نسمع، كيف نعمل بما نسمع. أما نقطة اليوم التي ينبغي أن نقف معها وهي الطلقة 5 في التخلص من النفس، لأننا قلنا أن التخلص من النفس في سياسة النفس 5 نقاط، 5 طلقات تطلقها من مسدس العبودية لتتخلص من نفسك. الطلقة الأولى عدم رؤية النفس بالتبرع من الحول والقوة وصدق اللجوء إلى الله. الطلقة الثانية ذم النفس. الطلقة الثالثة سوء الظن بالنفس. الطلقة الرابعة ذل النفس بالعبودية. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومع هذه توقفنا في اللقاء الماضي وذكرنا ان ذل النفس للعبودية سبب عظيم لبلوغ رضا الله عز وجل وسبيل للتربية. اعظم سبيل للتربية ان تذل نفسك بعبادة الله وان تداوم على عبادته ابدا ابدا طالما انت موجود، كما قال ربنا سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. تبتل يعني انقطع، انقطع اليه انقطاعا. قال خالد الوراق كانت في جارية شديدة العبادة والاجتهاد، فدخلت عليها يوما فاخبرتها برفق الله وقبوله يسير العمل فبكى. الانسان اخوتاه حين يقرأ حال السلف، واظننا ذكرنا جملة كبيرة من احوال السلف، يعني يكاد يذهل حتى من ذكر النساء. وذكر الامام ابن الجوزي جملة من العابدات وكيفية اجتهادهن في العبادة، اولهن السيدة زينب رضي الله عنها ام المؤمنين، زينب بنت جحش زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت زينب زوجة جميلة، سيدة عائشة تقول لم تكن واحدة من زوجات النبي تساميني عند رسول الله الا زينب. تساميني يعني ايه؟ تنافسني. كانت جميلة وكانت محبوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت تفتخر على لذاتها فتقول انتن زوجكن اهليكن وانا زوجني رب السماوات من فوق سبع السماوات. قال تعالى فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها. فالله هو الذي زوجها للنبي. هذه زينب رضي الله عنها كان دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، وجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال ما هذا؟ قالوا حبل تقوم زينب فاذا فترت وضعفت قدماها عن حملها تعلقت به. شيء عجيب، تقوم المرأة تصلي حتى اذا ضعفت ساقها عن حملها مش قادرة تقف، تقوم لرب حمل ثم ايه؟ تتعلق فيه. بعد ان روى ابن الجوزي مجموعة من عابدات النساء قال ما لقلبك هذه القسوة اتسبقك وانت رجل نسوة، ما لقلبك هذه القسوة اتسبقك وانت رجل نسوة. نساء يسبق لك هذه الطريقة، انظر الى هذه الجارية، جارية يعني خدامة، جارية كانت شديدة الجهاد والعبادة. دخل عليها سيدها خالد الوراق فقال يقول فاخبرتها برزق الله وقبوله يسير الحمد. يا ستي الامور سهلة، وان الله غفور غفور رحيم، واذا صلى العبد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، فاذا صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، الى غيره من كلام البطالين الذين يقولونها يعني يستدلون. استغفر الله العظيم، ليس المقول يعني هذا حديث، اذا قام العبد اذا صلى العبد العشاء في جماعة فقد قام نصف الليل، فاذا صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، فصلى الله على النبي محمد. هذا يكفينا، ولكن اين تزكية النفس بالتهجد وقيام الليل وقد قال قتادة ما سهر الليل منافق؟ كيف اثبات انك غير منافق؟ الاخلاص مدرسة الليل، مدرسة الاخلاص، لانك تقوم ولا يراك الا الله. ظل يذكرها ان الله اخبرتها برزق الله وقبوله يسير العمل. قالت له ايه؟ قال فبكت ثم قالت يا خالد إني لأؤمل من الله تعالى آمالا لو حملتها الجبال لأشفقت من حملها كما ضعفت عن حمل الأمانة. ألست دنلي طلبات وآمال عند ربنا لو حملتها الجبال لضعفت عن حملها؟ صح ولا لا؟ ليك آمال عند الله؟ أيوة. عايز نتيجة الصحة والعافية ورحة البال والمال والأولاد والزوجة، ويكفيك شر البط، ويكفيك شر جارك ومديرك في العمل والطريق، ويرزقك كذا وكذا وكذا وكذا من متاع الدنيا، ثم ترجو أن يغفر لك ذنوبك وأن يستر عيوبك وأن يلهمك الإصلاح والصلاح وأن يمنعك ذم الزامين وبسط الباطشين، ثم ترجو أن يدخلك يوم القيامة الجنة وأن يسكن موازينك وأن يتيك كتابك بيمينك وأن يمر بك على الصراط كالبرق وأن يجعلك في أعلى عليين وأن يسقيك من يد سيد النبيين. آمال وآمال وآمال وآمال ترجوها. أليست هذه آمال؟ لو حملت الجبال لضعفت عن حملها. قالت إني لأؤمل من الله تعالى آمالا لو حملت الجبال لأشفقت في حملها كما ضعفت عن حمل الأمانة، وإني لأعلم أن في كرم الله مستغاثا لكل مذنب. تقول برضو أنا عارفة إن ربنا سبحانه وتعالى هو المغيث للمذنبين، نسأل الله عز وجل أن يغيثنا وأن يجيرنا وأن ينجينا وأن يعافينا وأن يلهمنا رشدنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيدنا وأن يمحو زلاتنا. نعم. قالت إني لأعلم أن في كرم الله مستغاثا لكل مذنب، ولكن كيف لي بحسرة السباق، ولكن كيف لي بحسرة السباق؟ قال قلت وما حسرة السباق؟ يعني ايه حسرة السباق؟ قالت غداه الحسر، غداه الحسر اذا بعثر ما في القبور وركب الابرار نجائب الاعمال فاتبقوا الى الصراط وعزة سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا ابدا ولو حبى المجد حبوا. بتقول له ولكن كيف لي بحسرة السباق؟ ايه حسرة السباق؟ قالت غداة الحسر يوم يحشر الناس من قبورهم، يحشر الناس يوم القيامة ركبانا، رجل على بعير ورجلين على بعير واربعة على بعير وعشرة على بعير، ومشاة قوم يمشون على اقدامهم وقوم يمشون على وجوههم. قالوا يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال ان الذي امشاهم على اقدامهم قادر على ان يمشيهم على وجوههم. استرنا يا رب وانقذ بنا، سلم يا رب سلم. ثلث غداة الحس اذا بعثر ما في القبور وركب الابرار نجائب الاعمال، هتركب اعمالك هي اللي هتشيلك، اما ذنوبك انت اللي هتشيلها. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. اللهم خفف حملنا يا رب. يحملون اوزارهم على ظهورهم زي الذنوب، والثاني راكب اعماله حسناته طاير، وانت سيل ذنوبك تنكفئ مرة وتقوم مرة وتمشي على وجهك مرة وعلى رجليك مرة. سلم يا رب سلم. ثم قالت وعزة سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا ابدا وان حبى المجد حظوا. ده المجد لا يمكن ان يسبقه مقاصر حتى ولو كان المجد يحبو بيزحف. لو كان المجد بيزحف برضو المقاصر ما يتبعوش. ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. لذلك قلت لكم مرة والله لن يستوي صاحب المئة تسبيحة والمئة وواحد لا يستويان. ان الله لا يظلم مثقال ذرة. لابد صاحب المئة واحد يسبق ويرتفع. نسأل الله يتقبل اعمالنا. ثم قالت وعزة سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا ابدا ولو حمى المجد حظوا. ام كيف لي بموت الحزن والكمد اذا رأيت القوم يتراكضون. الجماعة عمالين يجروا للجنة يتدافعون يتراكضون مسرعين الى الجنة يتراكضون. وقد رفعت اعلام المحسنين وجاز الصراط المستاقون ووصل الى الله المحبون وخلفت مع المذنبين المسيئين. كيف بك يومها اذا جاز الصراط المحسنون ورفعت اعلام المشتاقين ووصل الى الله المحبون وخلفت مع المسيئين المذنبين. ذكرتها امس وانا اعيدها اليوم انني في مرة كنت في عمرة وفتح باب الكعبة وتدافع الناس ليدخلوا الكعبة وانا جالس انظر فوجدت الناس يتدافعون ويصعدون السلم ووصل رجل الى اخر السلم على البسطة ثم مد رجله ليدخل الكعبة فجروا السلم بعيدا عن باب الكعبة. جروا السلم. الرجل صرخ الله اكبر الله اكبر. تخيلت ساعتها حسرته. رجله كانت جوه الكعبة سدوه العبر ولم يدخل. كيف بك اذا فعل بك هذا يوم القيامة. ترى الناس يدخلون يدخلون الجنة ثم جئت لتدخل ارجع لست من اهلها. ترى الناس يتوافدون على النبي محمد. اللهم ادخلنا من يده الشريفة شربة لا نظله بعدها ابدا. يتوافدون وانت تراه تسرع والرسول يراك ويقول امتي ثم يحول بينك وبينه الملائكة ويقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا لمن بدل بعدي وغير. كيف بك من حسرة ساعتها. كيف بموت الحزن والكمد. نسأل الله ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم هذه لذة العبادة. ابتهج لتسبق. ان الله لا يظلم مثقال ذرة. تسبيحة لن تضيع. تكبيرة لن تضيع. تهليلة لن تضيع. ركعة في جوف الليل ترفعك في الجنة درجات. لن يضيع لك عمل. انت في مهلة. انت في فرصة. لا تضيع نفسك. كانت هذه ذل النفس بالعبادة. لو لم تذل نفسك بالعبادة صغت وتجبرت وركبتك وقادتك الى النار. ثم النقطة الخامسة عقوبة النفس او الطلقة الخامسة من مثبت العبودية عقوبة النفس وتخويفها عذاب النار. منهج القرآن في التربية يا اخوتاه اعظم المناهج على الاطلاق بل هو المنهج الوحيد في التربية وقد طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا. والقرآن علمنا في آياته كلها بقول النبي صلى الله بقول الله عز وجل مثل قول الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. خذ على هذا النسق كل القرآن يرغب الله وينصق بذكر الجنة وأوصافها ثم يهدد ويخوف بالنار وعذاب النار. ولذلك لا بد لك من بصيرة في الوعد والوعيد. كان احد مشايخنا يقول عجبت للناس يبكون عند ذكر النار ولا يبكون عند ذكر الجنة مع ان البكاء عند ذكر الجنة اولى. اتدري لماذا؟ لان ذكر الجنة تذكر وتوصف وانت منها محروم. فوالله لو لم يدخلك الله النار بل عاقبك فقط بان تحرم من الجنة لكان هذا عذابا شديدا. مجرد الحرمان من الجنة عذاب. والحديث مشهور الرجل الذي يخرجه الله عز وجل من النار فيجعل وجهه فيها فيقول رب اصرف وجهي عن النار فقد احرقني ذكاؤها. فيصرف الله وجهه عن النار فيرى شجرة فيقول يا رب بلغني هذه الشجرة. فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق ألا يسأل شيئا بعدها. فإذا بلغ الشجرة وجد شجرة أكبر منها فلم يطق صبرا ما يقدرش يصبر. كيف بك إذا جعلت عند باب الجنة وحرمت من دخولها أليس هذا عذابا؟ عذاب عظيم. لذلك ينبغي ان يؤثر فيك الوعد والوعيد. والتأثر بالوعد والوعيد لا بد له من بصيرة من يقين. وكما يقول ابن القيم في منزلة البصيرة والبصيرة نور يقذفه الله في قلب العبد فيرى ما اخبرت به الرسل كأنه رأي عين. يبقى لما تيجي تقرأ قول الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمصر يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. تقرأ وكأنك ترى شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لذوبا من حميم. تقرأ وكأنك ترى كأنك شاهدت شجرة الزقوم تشاهدها طعام الأثيم كالمهل المهل الماء الذي اشتد حره يغلي في البطون تشهد هذا بعين قلبك. يقول ابن القيم فتنفتح في قلبه عين يرى بها ما أخبر الله. حين يقرأ قول الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم يقرأ وصف الجنتين هنا وصف الجنة الأولى وصف الجنتين الأول ومن دونهما جنتان ويقرأ الوصف الآخر ويقارن بينهما وينظر ماذا تريد يا عبد الله. يقول الله أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. حين تقرأ هذه الآية أفمن يلقى في النار يصف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا الإلقاء يقول يدخل السلسلة من فمه فتخرج من فرجه ثم يلف بها فينحني فينكسر ظهره ثم يلقى في جهنم. ان لدينا انكالا، انكال هي القيود الكتاب، فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوشك، يوشك يعني يكتف، خذوه فغلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاتركوه. 70 ذراع يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم حلقة من هذه السلسلة لا يقوم لها حديد الارض، لو كل الحديد اللي في الدنيا جمع لا يصنع حلقة من هذه السلسلة، ولو ان حلقة منها وقعت على الارض فاجتمع اهل الارض ما اقلوها حلقة. تتخيل تنفتح في قلبك عين ترى بها هذا حقيقة، تراه حقيقة، تراه واقعا، تشاهده بعينك، وفي المقابل ترى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، وقنا النار يا غفار. ترى الجنة في المقابل كما وصف الله عز وجل ان للمتقين مفازة، حدائق واعناب وكواعب اترابا وكأسا ذهاقا الى اخره. قال سبحانه وتعالى متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة واكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، قوارير اكواب من فضة، لا يقال للثوب قارورة الا اذا كان من زجاج شفاف، كيف يكون زجاج من فضة؟ قالوا فضة اصفى من الزجاج، قدروها تقديرا، اي انه يسرب فيسبع ولا يطلب بعدها ابدا، قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رأيت ثم، ثم يعني هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا. يا رب ارزقنا الجنة، اللهم لا تحرمنا من الجنة. نعم هذا الملك الكبير في الجنة تراه، تراه. الحديث الضعيف لما سئل حارثة كيف اصبحت، كأن قال اصبحت كأني انظر الى عرش ربي بارزة، وكأني انظر الى اهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني انظر الى اهل النار يتضاغون فيها. تلك تربية النفوس، ان تقرأ قول الله تعالى افمن يلقى في النار خير ام من يأتي. شوف الاولاني يلقى مبني للمجهول يرمى، والثاني يأتي منصوب لفاعله هو يأتي آمنا يوم القيامة. ثم يقول الله اعملوا، اعملوا ما شئتم، اختر لنفسك يا عبد الله، اختر لنفسك عايز تلقى ولا عايز تأتي آمنا، اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الا عايز اختر لنفسك، عايز تؤمن ماشي، عايز تكفر في 60، ولكن اسمع، انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. سلم يا رب سلم. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كما شئت، ولكن ان كفر فاستعد، استعد استعد، لانك اذا استغدت حين يقطع العطش حلقك تغاث بالماء كالمهل الرطاب المزار يشوي الوجوع، فهد الماء، دخان الماء، بخار الماء يشوي الوجه، فاذا قرب الكوب من فمه سقطت فروة وجهه في الكوب. يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. اما المؤمنين فذاك شيء اخر، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب. اختر لنفسك يا عبد الله، اجلس مع نفسك كما قال الله تعالى معلما لك كيف تخاطب نفسك، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. اجلس مع نفسك كلها يا نفس، يوشك ان تري اهل الجنة واهل النار، فمع من تحبين ان تكوني؟ مع اهل الجنة فاعملي بعملهم، مع اهل النار فكوني منهم. وما ربك بظلام للعبيد. مع دفء اكثر لهذه المسألة نلتقي اللقاء القادم، والحمد لله رب العالمين. ان اتخذ من زوجتي صاحبا يعينني، نعم هي تعينك ولكنها ستخفى عيوبك عليها الا ساعة غضبها، فاستفد من ذلك. قول الجارية وعزة سيدي، المقصود من السيد هو الله، اليس كذلك؟ بلى. تقول وعزة سيدي، المقصود بعزتك تقسم بعزة الله عز وجل، المعنى الا نتتبع عيوب الناس، الا ننكر المنكر، لا ليس هذا هو المقصود، وانما لا تبحث عن عيوب الناس، كما قال عمر انك ان تتبعت عيوب الناس افسدتهم او كدت ان تفسدهم، بتعودش تدور على الحاجات المستخبية، اما ما ظهر لك فانكره. مريض بعدم الصبر ولا يعرف ما العلاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بعد اليوم كيف الإيمان اليوم الإسلامية؟ انتهت مادة هذا الشريط.